دار لنا ما بين الصراخ والانفاد، عسى عليها الوسم يمطر حقوقه، عسى يساقيها من الغيث رعاد مسنا من الممشى تلاعج بروقه، تسوقه الشرقي على دار الاجواد، وغربي هواه بجود ربي يسوقه له بالخريف وبول الوسم ميعاد، ويتليه من دهم المخايل رفوقه، والعشب غطى بذره كله.